بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصبر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الصبر. الصبر في اللغة بمعنى الحبس، وأما شرعا فهو حبس القلب عن التسخط، واللسان عن التشكي، والجوارح عما حرم الله تعالى. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فأما الأول وهو الصبر على طاعة الله، فأن يلزم الإنسان نفسه بطاعة الله تعالى، لأن النفس قد تجد جموحا وجنوحا وتثاقلا في طاعة الله، فإذا ألزمها بذلك وعلم عاقبة طاعة الله من الأجر والثواب كان ذلك أعون له على الصبر والاحتساب. النوع الثاني من أنواع الصبر: الصبر عن معصية الله، بأن يحبس نفسه ويمنعها عن محارم الله، لأن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم الله تعالى، فيبعد نفسه عن محارم الله ويجنبها معصية الله تعالى. والنوع الثالث من أنواع الصبر: الصبر على أقدار الله المؤلمة، لأن ما يقدره الله عز وجل على العبد على نوعين: نوع مما يلائمه ويفرح به ويرضى به، ونوع مما لا يلائمه. فأما ما يقدره الله عز وجل على العبد مما يلائمه كالغنى والجاه وما أشبه ذلك فوظيفته الشكر، وأما ما لا يلائمه فوظيفته الصبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والواجب على العبد أن يصبر على ما يقدره الله عز وجل عليه من المصائب، وأن يرضى بالله تعالى ربا رحيما ومدبرا حكيما، وأن لا يتسخط لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه. واعلم أن الناس عند المصائب على مراتب أربع: المرتبة الأولى مرتبة الشكر، بأن يشكر الله تعالى عند نزول المصيبة، وشكر الله عز وجل عند نزول المصيبة يكون على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله تعالى قدر عليه هذه المصيبة ولم يقدر عليه ما هو أعظم، فإذا نظر إلى ما هو أعظم من هذه المصيبة التي قدرها الله عز وجل عليه شكر الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم. الوجه الثاني من أوجه الشكر أن المصائب التي يقدرها الله عز وجل على العبد نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. الوجه الثالث من أوجه الشكر عند المصيبة أن المصائب التي يقدرها الله عز وجل على العبد هي كفارة لذنوبه، تكفير لسيئاته ورفعة لدرجاته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. المرتبة الثانية من مراتب الناس عند المصيبة مرتبة الرضا، بأن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لأنه قد رضي بالله عز وجل ربا رحيما ومدبرا حكيما، فيرضى لأن فيرضى لا لموت قلبه ولكن لرضاه بربه عز وجل. المرتبة وهاتان المرتبتان، مرتبة الشكر ومرتبة الرضا، مستحبتان ولا تجبان. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، بأن يشعر بالمصيبة ويتألم ولكنه يحبس قلبه عن التسخط ولسانه عن التشكي وجوارحه عما حرم الله تعالى. وهذه المرتبة واجبة، يجب على الإنسان أن يصبر وأن لا يتسخط لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه. المرتبة الرابعة مرتبة السخط، بأن يتسخط على قضاء الله عز وجل وقدره بقلبه أو بلسانه أو بجوارحه أو بهم جميعا. فالتسخط بالقلب أن يقول في قلبه ربي لما جعلتني فقيرا وجعلت فلانا غنيا، لما جعلتني عقيما ورزقت فلانا، لما جعلتني كذا وجعلت فلانا كذا، وهذا محرم والعياذ بالله. ويتسخط بلسانه بالويل والثبور، وويلاه وثبوراه ومصيبتاه. ويتسخط بجوارحه، وذلك بلطم الخدود ونتف الشعور وشق الجيوب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا يدل على أن هذه الأفعال، أعني التسخط بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، أنها من كبائر الذنوب. فالواجب على المؤمن أن يصبر وأن يحتسب الأجر والثواب عند الله. وكم من مصيبة صبر الإنسان عليها مع تألمه بما حصل بسببها، لكن بصبره واحتسابه كانت العاقبة له خير. ولهذا قيل الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وهذه الأنواع الثلاثة من أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. أعلاها مرتبة هو الصبر على طاعة الله، لأن فيه إلزاما وفعلا. يليه الصبر عن معصية الله، يليه الصبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا التفضيل من حيث الصبر، من حيث هو. أما باعتبار الإنسان فقد يكون الصبر على طاعة الله أعظم، وقد يكون الصبر عن معصية الله أعظم، وقد يكون الصبر على أقدار الله المؤلمة أعظم. فبعض الناس قد يشق عليه الصبر عن معصية الله، وبعضهم قد يشق عليه الصبر على أقدار الله المؤلمة. فبحسب مشقة نوع من أنواع الصبر على العبد يكون ذلك أعظم لأجله. وقد اجتمعت الأنواع الثلاثة، اجتمعت الأنواع الثلاثة من الصبر، الصبر على الطاعة وعلى المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة، اجتمعت في الصيام. فالصيام فيه صبر على طاعة الله، لأنك تلزم نفسك بالصوم. وفيه صبر عن معصية الله، لأنك تمنع نفسك مما حرمه الله عز وجل عليك، سواء كان ذلك من المحرمات العامة أو الخاصة. وفيه صبر على أقدار الله المؤلمة، لأن الإنسان قد يناله شيء من التعب والمشقة في الصيام بسبب الجوع والعطش، ولا سيما في أيام الصيف، ومع ذلك يصبر ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين عند النعماء، الصابرين عند الضراء، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.